رب العالمين. الآن الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طب وفاطر؟ لا لا خلينا بفاطر بعدين سبق، خليها من عشان هيك قفزت. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. طب إيش الفرق على فكرة؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق بين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه سورة إيش؟ الأنعام. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نشوف أولا الخلق غالبا له مرحلتين. الخلق مرحلة التقدير قبل الخلق، شوفوا احنا كل ما نتطور قاعدين في العلوم والتكنولوجيا وغيرها وفي الوعي، شو بنصير نعمل؟ منخطط ومنقدر قبل ما نخرج، مش هيك بصيروا البشر قاعدين؟ كل ما تطورتوا كل ما صرتوا تقدروا قبل ما تشتغلوا الشغل، قبل ما تشتغلوا تقدروا. فالخلق مرحلتين، مرحلة التقدير ثم مرحلة الإخراج للوجود، مرحلة الإخراج للوجود. هذا كله اسمه خلق، التقدير ثم الإخراج للوجود خلق. أما الإخراج اللي هو المرحلة الثانية بعد التقدير اسمه برأ. فالبارئ، لأنه من الناس مرات بيحتاروا إيش الفرق بين خالق وبارئ، طب ما هو البرأ خلق. الخلق إذا مرد نقول مرحلة التقدير ثم الإخراج، لما هذا الإخراج لحيز الوجود شو اسمه؟ برأ. برأ خرج، خرج للوجود، خرج للوجود بصورة وحالة، حالة مش منظمة، فيش فيها لحظه، فيش فيها تصنيفات، فيش فيها خلق يؤدي إلى وظيفة، إلى تفاصيل. الآن بيبدأ الفطر. إيش الفطر؟ اللي هو تغيير هذه الحالة الجديدة اللي هي أخرج للواقع. الآن بيبدأ يغير في أحوالها مشان تتعلق بإيش؟ بوظائفها. شو اسمه هذا؟ الفطر. إذن في الأول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلقها، قدر وأخرج، مرحلة التقدير ومرحلة البرء. طيب الحمد لله فاطر، في إيش فاطر؟ الآن هذا الخلق بده يتم تصنيفه الآن، مثلا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعة، هاي فطر، هاي فطر، لأنه من معاني الفطر على فكرة الشق ومن والإبراز والإظهار، ولا مش هيك معانيها. وبالتالي الآن لاحظوا السماء كان مخرج السماء ثم استوى السماء وهي دخان، دخان. طب بعدين تصنيفها ونظامها بدخل إيش؟ مرحلات إيش؟ الفطر. هلقيت اللي بيفطر في رمضان شو يعني بيفطر؟ يعني بيكون على حالة من الصيام ثم يخرج من هذه الحالة لحالة جديدة اللي حالة إيش؟ أكل والشرب وانفتاح والإشي الممنوع بصير، والإشي الممنوع بصير بيظهر وبتبرز وبصير يأكل، تمام؟ لأنه في الأصل هناك كف، بصير إيش؟ تمام؟ فبدأ إذن، بدأنا الآن إذن، هو إذن الحمد لله رب العالمين، الرب خالق الرازق الواهب والمربي. الآن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، طب هاي خلق وفهمنا. الحمد لله فاطر السماوات، ولذلك بنقول فطرتك أنت، شو يعني فطرتك؟ مثلا من الفطرة إنه مثلا لاحظها إنك أنت مثلا في فطرة تتعلق بالجانب الجسدي، مثلا بتحب الروائح الجميلة وتنفر من الروائح الكريهة، فطرة. هذا مش إشي بتتعلمه أنت، مش إشي بتتعلمه، مش هيك؟ ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل فطرة، ممكن ناس يخربوها الفطرة مش قضية، بس الفطرة الأساسية هيك، هيك الفطرة. ولاحظين إذا ما فطرك الله عليه إيش؟ إذا هو مش في أصل الخلق، هو لما خلقه والآن وضع فيه هذه المسائل، أيوة برمجه صار مفطور، عالة على كذا، والذئب مفطور على شيء ثاني، والضبع على شيء ثالث. زي ما قلنا الضبع مثلا انتم الفطرتكم بتنفروا من الروائح الكريهة، ويا باي ما اجملها عند الضبع. الضبع بقول لك انو قال لك مش جميلة هاي الروائح الفطايس يعني، ولا في اجمل منها عند الضبع. مش سبق قلنا لكم بيكون يهز ذنبه من كثر ما هو مبسوط الضبع وهو يأكل من الفطيسة؟ ها فطرة، وهذه الفطرة وظائف كله له وظيفة، على كل كله مسخر لكم. عرفنا إذن الحمد لله فاطر السماوات، عرفنا الآن. إذن صار عندنا الآن الثالثة الرابعة، إذن فاتحة عندنا الأنعام، عندنا فاطر، بقي طبعا ثنتين، واحدة منهن الكهف، ما هو اللي بدنا نرجع لها الكهف بشكل. والآن سبع، ايش بقول في سبع؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما اذا الان الكلام عن المالك اللي بيملك مش اللي خلق. هو ممكن عند بعض الفلسفات يخلق وما يملكش، خلاص يخلق كيف اليوم اكثر الصناع البشر يعني بيصنعوا وبيخلقوا وخلاص ما بيعودوش يسيطروا. لا والله ما احسنها لو يكونوا مسيطرين على الثلاجة اللي عندك ولا الجهاز اللي انت مشتريه، هم صنعوا وخلصنا، طلع من سيطرتهم، خلقوه. طب يسمى خلقه؟ طبعا تبارك الله احسن الخالقين، اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. اذا الخلق ممكن البشر يكون خالق، يعني يبدع شيء جديد من وجود، تكون انت من وجود شيء جديد، زي ما اخترعوا السيارة والطيارة والثلاجة، ولكن بعد ما يخرج يصنعوها خلصنا، ما عادش في سيطرة. تمام. الآن الحمد لله الذي له ايش؟ له ما في السماوات كل، هاي ما شو بتعني؟ كل، له ما كل ما في السماوات وما في الأرض. والآن في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل، معنى تصفى، الخالق الرازق الواهب المربي، سخر السماوات أصلا إليك، ما هو أنت مقصود منه كل السماوات هذه أنت، فبالتالي في الفاتحة بدأ بمين؟ فيك الحمد لله. وربك مش رب، وسبق قلنا العالمين أضيق مفهوم للعالمين الإنس، أضيق مفهوم، في علماء بيوسعوها الإنس والجن، في علماء بيوسعوها كل العوالم، الحيوانات والملائكة وغيرها، في ناس بيقولوا إنس وجن وملائكة فيها. وسبق احنا تحدثنا في قضية العالمين وبينا هذه المسألة وإيش وحسب السياق. إذا العالمين إيش المقصود فيها؟ بتنظر للسياق، إيش المقصود فيها؟ بتنظر للسياق. لذلك في سبق قلنا في قوم لوط لما هم قال لهم إيش؟ أتأتون الذكران من العالمين، إذن الإنس، لأنه أكيد مش الجن يعني ولا الملائكة، من العالمين اللي هون الإنس، هذا السياق حدد مش هيك؟ بس هون رب العالمين لهذه عوالم، وأهمها مين؟ الإنسان اللي على رأسها، الإنسان خصوصا لما يكون مطيع. الآن إذن صفى الرب الخالق الرازق الواهب المربي اللي لاحظوا خالق السماوات له، او فاطر السماوات، كل النظام اللي انتم شايفينه والنظم الموجوده، الخلق ابتداء اخرجها الان، النظم الموجوده فاطرها، الان مالكها. ثم الحمد لله الذي انزل، تصوروا لو ما انزلش وما اتصلش بعباده، كيف بيكونوا الناس تايهين؟ وشو هذا؟ مين احنا؟ وليش هون؟ شو القصة؟ وما عندكش خبر، شو ما عندكش خبر؟ ما بندريش كان ايش؟ احنا ما ندريش شو وضع البشر كان، يعني جد الدين من اول يوم واعطى الانسان هذه الفكرة، وبالتالي الانسان اليوم مش متمشكل كثير، عارف وعنده وضوح، خصوصا المسلم اليوم عنده وضوح. اما تصوروا لو ما انزلش وما حدثش، برضو هذا عبث. ليش؟ لأنه شو الحكمة يعني أنت تخلقه بكل هذا الإبداع ومن حوله كل شيء مبدع، الأرض مبدعة والسماوات مبدعة والإنسان مبدع، وفي النهاية ترميه في هالمكان وبعدين ما تقولوش ليش يعني؟ طب ما أهم شيء ليش؟ ليش أنا موجود؟ مين أنا؟ الحمد